قال المؤلف رحمه الله: باب ركني النكاح وشروطه. باب ركني، ركني تثنية ركن، والركن هو الجانب الأقوى، ولذلك تسمى الزاوية ركنا لأن أقوى ما في الجدار زاويته، لأنها مدعومة من الجانبين. وأما معنى الركن في الاصطلاح فهو ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء إلا به، ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء إلا به. وبهذا يختلف الركن عن الشرط، فالشرط ليس من ماهية الشيء، وإن كان يتفقان أنه لا يتم إلا به، لكن الركن من ماهيته، بينما الشرط ليس من ماهيته. طهارة مثلا ليست من ماهية الصلاة، لكن تكبيرة الإحرام من ماهيتها. قال: ركني النكاح. وهنا اقتصر على ركنين، قال: ركناه الإجاب والقبول مرتبين. وفي زاد المستقنع جعلها أربعة، فأضاف الزوجين الخاليين من الموانع. فعندنا الركن الأول الزوج، الركن الأول إجاب، والثاني القبول، والثالث الزوج، والرابع الزوجة. الأقرب أنها أربعة وليس ركنان فقط، لكن من يترك ذكر الزوجين فلا يعدهما في الأركان، فباعتبار أن هذا أمر ظاهر، لكن الأحسن أن يذكر في الأركان كما ذكر ذلك صاحب الزاد. لكن قول صاحب الزاد الزوجين خاليين من الموانع، يعني زيادة الخاليين من الموانع، هذه تدخل في الشروط لا في الأركان. ولذلك فيعني الصواب أن يقال أن أركان النكاح أربعة: الإجاب والقبول والزوج والزوجة، وإن شئت قلت الإجاب والقبول والزوجان. هذه أركان النكاح. الزوجان هذا ظاهر، الإجاب والقبول. الإجاب معناه اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. إذن الإجاب والقبول، الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي، والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامهما. هنا قال مرتبين، يعني لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، فيقول الولي زوجتك، ويقول الزوج قبلت. فإن لم يقع مرتبين بأن تقدم القبول على الإجاب، فقال مثلا: أتزوجني ابنتك؟ قال زوجتك، ونتقدم القبول على الإجاب، فلا يصح النكاح على المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. وسبقا مر معنا هذا المصطلح في دروس سابقة، إذا قلنا من المفردات فنعني به نعم انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. إذن المذهب عند الحنابلة يقولون إذا تقدم القبول على الإجابة فإنه لا يصح النكاح، قلنا هذا من المفردات. وعللوا لذلك، قالوا: لأن القبول إنما يكون للإجابة، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام. والقول الثاني في المسألة أنه يصح تقدم القبول على الإجاب، فلو قال: أتزوجني ابنتك؟ قال زوجتك، صح. وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بقصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن لك بها، يعني الواهبة نفسها، حاجة فزوجنيها. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث في البخاري. لما أتت امرأة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صوب النظر إليها ثم قال لا حاجة لي النساء. قال رجل من حضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لم يكن لك بحاجة زوجني، قال ما تصدقها؟ فقال إزاري، قال إن أعطيتها إزارك لم يكن عليك شيء. فقال التمس ولو خاتم من حديد ثم لم يجد، فقال تحفظ من القرآن شيئا؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فهنا وجد دلالة أن القبول تقدم على الإجاب، قال زوجنيها، قال زوجتكها، فتقدم القبول على الإجاب. ولم ينقل كما قال الموفق القدامى، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل قبلت، لم ينقل. ولو قال قل قبلت لنقل واشتهر، فدل ذلك على أنه يصح تقدم القبول على الإجاب، ولأنه قد وجد الإجاب والقبول مجتمعين فصح كما لو تقدم الإجاب على القبول. والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، القول الثاني أنه يصح النكاح مع تقدم القبول على الإجاب، هذا هو القول الراجح والأظهر حيث الدليل رجح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، ودلالته ظاهرة إلى حديث الواهبة نفسها ظاهر في ذلك. وإذا لا مانع يمنع من هذا، ليس هناك مانع يمنع من تقدم القبول على الإجاب، خاصة إذا كان بلفظ الاستفهام أو الطلب أو نحوه. فإذا يكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف من كونهما مرتبين، الصواب أنه لا يشترط أن يكونا مرتبين. قال ويصح النكاح هزلا، يعني ولو كان على سبيل الهزل، والهزل هو مقابل الجد، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وهذا الحديث حديث مشهور، أخرجه أبو داود والترمذي، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وله طرق متعددة، حسنه الألباني في إرواء الغليل، ولكن في إسناده عبد الرحمن ابن حبيب ابن أدرك، هذا وإن كان وثقه ابن حبان إلا أن ابن حبان تساهل في التوثيق، ولذلك فإن النسائي قال إنه منكر الحديث، وضعفه ابن المديني، قال الحافظ ابن حجر إنه لين الحديث. ومع وجود هذا الرجل في إسناده يكون ضعيفا، لهذا قال الترمذي إنه غريب، قال حديث حسن غريب. قول الترمذي غريب فيه إشارة إلى ضعفه، إذا قال الترمذي غريب هو يشير إلى ضعف الحديث. كذلك أيضا ضعفه ابن الخطان، وضعفه كذلك ابن حزم، كذلك الذهبي في التلخيص، وضعفه كذلك ابن الملقن في البدر المنير. فالأقرب أنه ضعيف، وأن ما ذكر كلام الألباني من طرق وشواذ لا ترتقي بهذا الحديث إلى درجة الحسن، فهو مع اشتهاره إلا أنه لا يصح ولا يثبت. ولكن قال الترمذي لما قال أنه حديث حسن غريب، قال والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن العمل عليه عند أهل العلم، ولذلك أخذوا بهذا الحكم الذي دل عليه فقالوا إن النكاح يصح هزلا، وذلك لأن النكاح من الأمور العظيمة التي لا ينبغي أن يدخلها الهزل والمزاح. لو قال على سبيل المزاح زوجتك ابنتي قال قبلت انعقد، ويعني أذكر مرة أن دخلت قاعة في إحدى الكليات، كان أحد الطلاب متزوجا ورزق ذلك اليوم ببنية، قال له أحد زملائه زوجني، قال زوجتك، قال قبلت. فلما دخلت يعني سألوني السؤال، قال هل انعقد النكاح؟ نعم ينعقد، ينعقد نكاح الهازل ينعقد، يعني حتى وإن قلنا بضعف الحديث لكن عند أكثر أهل العلم أنه ينعقد. فكان في أول الأمر هو ماخذ الأمر بالهزل ويضحك، بعد ذلك تغير وجهه وقلت لابد أن تحل الإشكالية، لابد أن يطلقها، وإلا نعم وإلا هي زوجته. فيعني رفض زميله أن يطلقها، ولا أدري ماذا تم في الموضوع. إذن نكاح الهازل يصح وينعقد حتى وإن كان على سبيل المزاح والهزل. ومثل ذلك أيضا ذكر الفقهاء نكاح التلجئة، وهي أن يلجأ إلى تزويجها لسبب من أسباب، كأن يتقدم لخطبتها رجل ولا يريد تزويجه فيزوجها شخصا آخر لا يرغب فيه، لكن حتى لا يتزوج بها فلان، أو مثلا يريد أن يعصمها مثلا وقوع حرب مثلا واضطراب أمن، فيريد أن يتزوج بها رجل وينتقل بها أو نحو ذلك من الأسباب، فهذا أيضا يصح وينعقد، فهو كنكاح الهازم. قال وبكل لسان من عاجز عن عربي، يصح بكل لسان، أي يعني أنه لا يشترط أن يكون باللغة العربية، فمن كان لا يحسن اللغة العربية فيعقد النكاح بلغته ويصح ذلك في قول عامة أهل العلم، ولا يلزم أن يتعلم اللغة العربية. وكذلك أيضا حتى باللغة العربية هو ينعقد بكل ما دل عليه، ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، قال ولم ينقل عن أحمد أنه خصه بلفظ نكاح أو تزويج، لأن الله تعالى أطلق النكاح قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكل ما سمي نكاحا فهو نكاح. ولهذا جاء في الحديث الواهبة نفسها جاء عدة روايات، زوجتك بما معك من القرآن، وجاء في رواية أخرى ملكتكها بما معك من القرآن. من المعلوم أنه عندنا رواية الحديث بالمعنى لا يجوز أن يؤتى بمعنى يخل يغير المقصود، فكون بعض الرواة نقلوها بلفظ ملكتكها دليل على أنهم فهموا أنه لا فرق بين مثل هذه الألفاظ في الحكم، فلا فرق بين أن يقول زوجتكها أو ملكتكها. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده قاعدة، وهي أن جميع العقود بما في عقد النكاح تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل. فإذا ينعقد النكاح بأي لغة، ينعقد كذلك حتى في اللغة العربية ممن يتحدث بها ينعقد بأي لفظ يدل على معنى النكاح، ولا ينحصر في لفظ النكاح أو التزويج. فمثلا بعض العامة يقول إذا قل زوجتك ابنتي يقول جوزتك، يقدم الجيم على الزاي بدل زوجتك جوزتك، فعلى المذهب أنه لا يصح، لكن على القول الراجح يصح، على قول شيخ الإسلام يصح، لأنه يصح النكاح بكل ما دل عليه من قول أو فعل. نعم هي نعم يرد إشكالات كثيرة، يعني لو أخذنا بهذين اللفظين، يعني أحيانا لا يتقيد بهذين اللفظين. قال لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، يعني لا يصح العقد بالكتابة ولا بالإشارة لغير الأخرس، لأن النكاح عقد عظيم وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، فلا يستهان به ولا يكتفى بالكتابة، لا بد من النطق ولا بد من أن يؤتى بالإجاب والقبول. لكن الكتابة ما يكتبه الناس هي للتوثيق فقط، ولذلك لو حصل الإجاب والقبول من غير كتابة نعقد النكاح. كان الناس هنا يعني في المملكة قبل 50 عاما كانوا زواجهم من غير كتابة، زوجته وقبلته بحضور شاهدين، فلا يشترط إذن الكتابة، الكتابة هي إنما هي للتوثيق فقط. بعض العام يعتقد أن لا بد من الكتابة، هذا فهم غير صحيح. كتابة للتوثيق، بل لو وجدت الكتابة ولم يوجد الإجابة والقبول لم يصح، فلا بد من الإجابة والقبول. قال والإشارة، أيضا ما تكفي الإشارة إلا من الأخرس، فالأخرس يجزئ أو يصح النكاح منه بالإشارة لكن المفهمة، ومعنى المفهمة أي التي يفهمها صاحبه، وهو مثلا الزوج إن كان وليا أو الولي إن كان زوجا، وكذلك الشهود يفهمون مقصوده بها. وإذا صحت صح النكاح أو العقد من الأخرس بالإشارة فبالكتابة من باب أولى، بالكتابة من باب أولى. وأذكر أنني عقدت ذات مرة لأخرس، يعني طلبت منه الأمرين جميعا، فأتى بإشارة مفهمة وأيضا من باب الاحتياط كتب أيضا، فيعني مثل هذا يحتاط له، يحتاط له، فيأتي إن أتى بالكتابة وبالإشارة فهو أولى، ومع أن يعني إحداهما تكفي، لكن الإشارة لابد أن تكون إشارة مفهمة. نعم، في قول بعض أهل العلم، يعني هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان يتكلم لغة عربية وأراد أن يعقد بغير العربية فيها كلام أهل العلم. طيب، قال وشروطه خمسة، يعني شروط صحة النكاح خمسة، وهذه الشروط هي تعيين الزوجين والرضا، ونعدها إجمالا، والولي، وكذلك شهادة الشهود، والخامس خلو الزوجين من الموانع. هذه الشروط إجمالا. نبدأ بالشرط الأول وهو تعيين الزوجين. قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين، وهذا هو الشرط الأول. فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. إذن لا بد أولا من تعيين الزوجين، فمع عدم التعيين لا يصح النكاح، كما مثل المؤلف، كما مثل المؤلف إذا زوج قال زوجتك بنتي وله أكثر من بنت فلا يصح، لأنه يحتمل أن يقصد فلانة أو فلانة أو فلانة، لا بد أن يسميها، إلا إذا لم يكن له إلا بنت واحدة فلا بأس. ولا يصح أيضا يقول قبلت نكاحها لابني إذا كان وكيلا من غير أن يعين ابن فلانا إذا كان لها أكثر من ابن. فيشترط إذن التعيين، لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه، فلا يصح بدونه، وهذا ظاهر، هذا الشرط ظاهر وهو اتفق عليه. الشرط الثاني قال رضا زوج مكلف، الرضا الشرط الثاني، الرضا، رضا الزوجين. والمؤلف بدأ برضا الزوج، فلا بد من رضاه، وذلك لأن العقد له فاعتبر رضاه كالبيع. هنا قال رضا زوج مكلف، يعني مكلف أن يكون بالغا عاقلا، ولو رقيقا، حتى ولو كان هذا الزوج رقيقا لا بد من رضاه. طيب، يفهم من هذا أنه إذا كان غير مكلف فلا يشترط رضاه، ولذلك قال فيجبر الأب للجد غير المكلف. ولهذا قال الموفق القدام رحمه الله أما الغلام العاقل فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن لأبيه تزويجه، في أن لأبيه تزويجه، يعني من غير رضاه، من غير رضاه. وقد ورد أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فإذا له أن يزوج أولاده الصغار، له أن يزوج أولاده الصغار بغير رضاه، يعني طفل عمره مثلا سنة سنتين أربع سنوات، هذا لا إذن له ولا يعتبر رضاه. أراد أبوه أن يزوجه هنا لا يعتبر رضاه كما ذكر ذلك الموفق اتفاقا بين أهل العلم. وهل يصح تزويج الصغير عمر السنة أو أشهر؟ يصح لا مانع، لا حد لسن الزواج، فقد يستفيد يعني قد يريد مثلا الأب، قد يكون هذا الصغير مثلا يعني له وضع خاص ويريد الأب أن يزوجه لأجل المحرمية أو لأي سبب من الأسباب، هنا لا بأس بتزويجه وهو صغير. فإذا يستثنى من هذا الأولاد الصغار، وكذلك أيضا المجانين، فله أن يزوج ابنه المجنون بغير رضاه. المقصود بالمجنون هنا يعني المعتوه، أما المجنون جنونا مطبقا فيعني قد لا يتأتى تزويجه، لكن المقصود هنا ناقص العقل قليل الفهم، إذا كان له شهوة ورأى ميله مثلا للنساء فيزوجه أبوه ومن غير رضا. كذلك أيضا بناتها الأبكار بغير إذنهم ولو كانت بالغة، هذا سيأتي الكلام عنها. إذن قال فيجبر الأب لا الجد غير المكلف، يعني فله أن يزوجه سواء كان صغير سواء كان يعني غير بالغ أو كان مجنونا، لكن مقصودا بالمجنون المعتوه يعني قليل الفهم. فإن لم يكن يعني فإن لم يكن الأب فوصيه، أي وصي الأب يقوم مقامه، فإن لم يكن يعني وصيه فالحاكم الذي هو القاضي لحاجة، إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى المصلحة في ذلك. ولا يصح من غيرهم يعني من غير هؤلاء الثلاثة وهم الأب والوصي والحاكم أن يزوج غير المكلف ولو رضي، وذلك لأنه إذا كان لا يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى، الذكر أولى. إذن هذا خاص فقط بالأبي أو وصيه أو الحاكم، هو الذي يزوج غير المكلف. وأما بالنسبة للإناث فقال المؤلف فصل الكلام فيها، قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب، يعني لا بد من رضا المرأة الثيب، لا بد من رضاها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال وما إذنها يا رسول الله؟ قال صمعتها، أو قال أن تسكت. فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب وبين البكر، فهنا الثيب لا بد من أن تستأمر ولا بد من أن يؤخذ منها التصريح بالموافقة على الزواج، ولهذا قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب. طيب قال تم لها 9 سنين، فهذه لا بد إذن من رضاها لصراحة الحديث في هذا. قال ويجبر، نعم ويجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون 9 سنين، وبكرا ولو بالغة. فأفاد المؤلف بأن الأب خاصة له أن يجبر من كانت دون 9 سنين، من كانت دون 9 سواء كانت بكرا أو ثيبا، سواء كانت بكرا أو ثيبا، فدون 9 سنين لا إذن لها ولا يعتبر رضاها، لكن بشرط أن يكون الزوج كفءا. وقد نقله الموفق بن قدامة اتفاقا بين أهل العلم، نقل اتفاق العلماء على ذلك، ونقله كذلك الوزير بن هبيرة اتفاقا، لكن اتفاق الوزير يقصد به اتفاق المذاهب الأربعة. نعم. والأصل في هذا أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، يعني عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6، ودخل بها وهي بنت 9. فإذا هذا حكي اتفاقا إذا كانت دون 9 سنين. قال وبكرا ولو بالغة، هنا يعني قسم هنا النساء إلى 3 أقسام. الأول الثيب التي لها 9 سنين فأكثر، هذه لا بد من رضاها. الثاني من كانت دون 9 سنين هذه لا إذن لها، وهذا بالاتفاق، هذا القسمان بالاتفاق. القسم الثالث أن تكون بكرا بالغة، فهل يشترط رضاها أو لا يشترط؟ المؤلف يرى أنه لا يشترط رضاها، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. فإذا المذهب عند الحنابلة أن لأبيها خاصة دون سائر الأولياء له أن يجبرها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية والشافعية، يعني قول الجمهور، قول الجمهور أن للأب خاصة أن يجبر ابنته البكر البالغة. واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم هي الثيب، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. هذا الحديث الصحيحين. وجه الدلالة كما قال الموفق بن قدامة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين، الأيم التي هي الثيب فهذه أثبت لها الحق، فيفهم منه أن الأخرى ليس لها الحق في الإذن، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير بينهما، قال الأيم تستأمر والبكر، قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في لفظ تستأذن وإذنها صماتها. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الحق للأيم، فدل ذلك على نفيه عن البكر، لأنه قال والأيم أحق بنفسها، فدل ذلك على أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، فيكون وليها أحق منها. وأما استئذانها فعلى سبيل الاستحباب، هذا هو القول الأول في المسألة وعمدتهم هذا الحديث. القول الثاني في المسألة أنه ليس للأبي إجبار ابنته البكر البالغة، بل ولا يصح النكاح إذا أجبرها، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه الفتوى الآن، فتوى شيخنا على هذا شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين، والذي عليه فتوى الآن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وما إذنها؟ قال: أن تسكت، في رواية إذنها صماتها. وقالوا: فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن البكر لا تنكح حتى تستأذن، لكنه فرق بينها وبين الثيب، لأن الثيب تكون في الغالب أكثر جرأة من البكر، فالاختلاف إنما هو في أسلوب أخذ الإذن وليس في نفي الإذن عن البكر، وإنما الثيب لابد أن تعلن صراحة قبولها بالزواج، وأما البكر فيكفي مجرد الإشارة ولو بالصمت. وأيضا استدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا الحديث في صحيح البخاري هو صريح الدلالة في اشتراط رضا البكر. وجاء في حديث، وجاء في رواية أبي داود حديث ابن عباس، يعني ما هو أصرح من هذا، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنها اختارت الزوج، لكن قالت: أردت أن أبين أن للنساء حقا، يعني أن لهن حق الإذن. فهذه الأدلة تدل على اشتراط الرضا للمرأة البكر، وهذا هو القول الراجح في المسألة، أنه اشترط رضا المرأة، وأنه لا فرق بين البكر والثيب في هذا، وأن يعني ما ورد في الحديث من الاختلاف إنما هو اختلاف في أسلوب معرفة رضا المرأة، لا نفي لإذن البكر، وإنما هو أسلوب لمعرفة مدى رضا، لأن الثيب أجرأ من البكر في الغالب. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. ولي اليتيمة له أن يزوجها إذا بلغت تسعا، أما دون التسع فليس له ذلك، لأن هذا الحكم وهو تزويج من دون التسع بدون رضاها إنما هو خاص كما ذكرنا بالأبي أو وصيه أو الحاكم دون سائر الأولياء. فولي اليتيمة ليس له أن يزوجها قبل التسع، إذا بلغت تسعا فيزوجها بإذنها. والخلاف السابق إنما هو في الأبي، وهذه امرأة يتيمة، فإذا لا بد في اليتيمة من إذنها بكرا كانت أم ثيبا. لا من دونها بحال إلا وصي أبيها، لا من دونها يعني لو لا من كان أقل من من من تسع، فليس لوليها أن يزوجها مطلقا حتى ولو رضيت، لأنه لا إذن لها إلا وصي أبيها، فيقوم الوصي مقام أبيها. قال: وإذن الثيب، استطر المؤلف وبين كيف يكون إذن الثيب والبكر. وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. يعني الثيب كما ذكرنا أجرأ من البكر، فلا بد أن تصرح بقبولها الزواج من هذا الرجل. والبكر الغالب عليها الحياء، فتستحي أن تصرح بذلك فيكفي الصمات. وهذا يدل على أن المرأة ينبغي أن تعود على الحياء خاصة في مثل هذه الأمور، وألا تتجرأ على الحديث في مثل هذه الأمور وهذه المسائل، بحيث إنها إذا ذكر لها الزواج أنها تستحي. ولكن إذا طبقنا هذا على الواقع في الوقت الحاضر، فأصبحت الآن النساء الأبكار يصرحن بالزواج، بل ويفاصلنا ويسألنا ويشترطنا، هذا دليل على يعني أنه قل الحياء لدى كثير من النساء. ولا الأصل في المرأة خاصة المرأة البكر أنها تكون حيية، ولذلك يعني مجرد صماتها إذن لها، لكن يعني في وقتنا الحاضر أصبحت يعني قل أن نجد يعني امرأة يكون إذنها صماتها، وهذا له أسباب كثيرة ربما ليس المقام يعني مقام الحديث عنها. قال: وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، وهذا لا بد منه حتى لا يكون هناك إبهام وعدم معرفة. قال: ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفا. السيد له أن يجبر عبده غير مكلف، أما إذا كان مكلفا سبقا قلنا أنه لا بد من رضاه، لكن عبده غير مكلف له أن يجبره، وكذلك أمته ولو كانت مكلفة. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا في أن السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح ثيبا كانت أو بكرا، صغيرة كانت أو كبيرة، لأن منافعها مملوكة له والنكاح معدود من منافعها. فإذا السيد له أن يزوج أمته مكلفة كانت أو غير مكلفة، وله أن يجبر عبده غير المكلف، وأما المكلف سبق أن ذكرنا اشتراط رضا. قال: الشرط الثالث الولي. الشرط الثالث الولي، يعني الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي، في قولي جمهور أهل العلم ومن الحنابلة والمالكية والشافعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم، وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، رواه أبو داود والترمذي. فهذه الأحاديث مجموعها تدل على اشتراط الولي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعد إنما كان الذي يعقد هو الولي. وأيضا من دلالة القرآن قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فقال ولا تنكحوا المشركات، وقال ولا تنكحوا المشركين، دل ذلك على أنه لا بد من ولي يعقد للمرأة. وذهب الحنفية في المشهور من مذهبهم إلى أنه لا يشترط الولي، أن المرأة لها أن تزوج نفسها، وقالوا أن هذه الأحاديث حديث ضعيفة، واستدلوا بحديث الأيم وحق بنفسها من وليها. ولكن هذا القول قول ضعيف، قول الحنفية في هذه المسألة قول ضعيف، ولذلك المتأخرين فقهاء الحنفية تركوا هذا القول، ذلك لما يترتب عليه من الآثار الخطيرة، لأن مثل هذا القول يفتح باب الزنا، فإن إذا أراد رجل يزني بامرأة يعقد عليها ثم يطلقها، يعني تقول زوجتك نفسي ويقول قبل، ثم يعني بدل أن يزني بها يفجر بها، يعني يكون بهذه الطريقة يعتبر هذا نكاحا، هذا يفتح أبوابا عظيمة من الشر ومن الفساد. ولذلك هو قول ضعيف، هذا متأخرين من الحنفية يعني تركوا هذا القول، وليس لهذا القول حجة. وأما قوله من الحديث ضعيف فإنه يشد بعضها بعضا، صحيحة مجموع الطرق. وثم هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ظاهر دلالة القرآن يدل لهذا. وأما حديث الأيم وحق بنفسها من وليها، هذا في مسألة استئذان الولي، بل إن هذا الحديث فيه دلالة على اشتراط الولي، لأنه أشار للولي، فهو قوله حق بنفسها من وليها يعني أنها لا بد من استئذانها، وأنه لا يكفي أن الولي يزوجها من غير إذن، ولا بد من أن تصرح بذلك. والحديث يفسر بعضها بعضا، والروايات يفسر بعضها بعضا، لهذا فإن قول الحنفية في هذه المسألة في غاية الضعف. اي نعم مطلقا، هم يقولون يعني لا يشترط الولي لكنه قول ضعيف. طيب، قال: وشرط فيه يعني في الولي شروط ذكورية وعقل وبلوغ وحرية، وذلك لأن من كان المرأة لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها، وكذلك أيضا غير العاقل، كذلك أيضا غير البالغ، هؤلاء لا يزوجون أنفسهم، فمن باب أولى أنهم لا يزوجون غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، يعني الغلام لا يصح أن يلي عقد النكاح حتى يبلغ، حتى ولو كان قريبا من البلوغ ليس له أن يعقد. قال: واتفاق دين، فلا بد من اتفاق الدين بين الولي وبين المرأة، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا ولاية لمسلم على كافرة، وذلك لأنه لا توارث بينهما، لقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فإذن لا بد من اتفاق الدين. وعدالة ولو ظاهرة، لا بد أن يكون الولي عدلا، لكن المقصود بالعدالة العدالة الظاهرة، ويعني فقها بها مستور الحال، يعني بأن لا يظهر منه فسق. ورشد، لا بد أن يكون الولي أيضا رشيدا، اشترط في الولي أن يكون رشيدا، لكن ما المقصود بالرشد؟ ليس المقصود به الرشد في المال، ولذلك فسر المؤلف الرشد قال: هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، وهو أي الرشد معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس حفظ المال، فإن رشد كل شيء كل مقام بحسبه، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: رشد كل مقام بحسبه. فالرشد في المال غير الرشد في النكاح، الرشد في النكاح هو معرفة الكفء ومصالح النكاح. فبعض الناس مثلا قد يكون رشيدا في النكاح لكن سفيها في المال، رشيد في النكاح يستطيع أن يختار الكفء لموليته، لكن في المال ما يعرف كيف يصرف المال، سفيه، هنا يحجر عليه، يكون رشيدا في النكاح سفيها في المال. قد يكون العكس، قد يكون رشيدا في المال سفيها في النكاح. في المال يحسن التدبير المال، لكن في النكاح إذا تقدم أحد لموليته بدأ يضطرب، وبدأ يعني بعض الناس عند السوء ظن بالآخرين، فيظن بالناس ظن السوء، ويعني ربما يكون عند الشيء من الإشكالات، الأمراض النفسية أو الإشكالات النفسية، كلما تقدم إنسان لموليته يبدأ يشكك فيه ويسيبه الظن حتى لا يزوج موليته، وهذا يحصل كثيرا، وتشتكي بعض النساء من أن وليها لا يزوج وأنه يرد بغير سبب، فهذا يعتبر يعني سفيها هنا إذا كان لا يعرف الكفء ومصالح النكاح، وأن هذه المرأة لها عمر، إذا فات عليها هذا العمر ربما لا يطرق بابها خاطب، هذا يعتبر سفه، ولذلك سيأتينا أنه تسقط ولايته. فبعض الناس قد يعني يكون رشيدا فيما يتعلق، متدينا رشيدا في المال، لكن فيما يتعلق بولاية النكاح سفيه، كما ذكرنا كل ما خطب إنسان موليته يبدأ يضطرب ويرد مباشرة، أو يحسب ألف حساب ويفكر ويقدر ويخشى عواقب الأمور، وبعض الناس ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار، يخشى من تبعاته، يخشى من مسؤولية، يخشى أن يفشل هذا النكاح، ولذلك تجد أنه يقول أرده وأستريح فيرد هذا الخاطب، هذا موجود، هذا موجود في المجتمع، فمثل هذا يعتبر سفيه ولا يعتبر رشيدا في ولاية النكاح. فإذا لا يفهم من الرشد أنها الرشد في المال أو الرشد أنها متدين، لا، قد يكون متدين، قد يكون رشيدا في المال، لكنه سفيه فيما يتعلق بولاية النكاح، لا يعرف الكفء ولا يعرف مصلحة المرأة، فمثل هذا لا يمكن من الولاية على المرأة، وإنما يسقط فيه شرط من شروط الولي وتنتقل الولاية لمن بعده. قال: والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا. أحق الناس بتزويج المرأة الحرة هو أبوها، وذلك لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. وقوله وإن علا يعني أبوه، وإن علا أبوه، ولذلك قال فابنها، فبناء على ذلك أيهما أولى، الجد أو الابن؟ الجد أولى. فإذا الأب وإن علا هو المقدم، يليه قال فابنها وإن نزل، الابن وابن الابن وإن نزل، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، إذا لم يكن لها أب ولا ابن فالأخ الشقيق، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. طيب إذا كان لها أكثر من أخ فما أيهم يقدم؟ نعم، لها مثلا أربعة إخوة شقاء، الأكبر هل يشترط لو زوج الأصغر قبل الأكبر؟ زوج الأصغر، نعم، بغير إذن ورضا الأكبر، نعم نعم، لا يعني امرأة لها أربعة إخوة شقة ومتقاربون في يعني العدالة مستورية الحال ومتقاربون، فالصغير زوج أخوها الصغير، ما علم ما درى الكبير إلا وقد عقد النكاح، نعم، لكن نعم كانوا متساويين في الرشد مستور الحال ومتقاربون، فزوجها الصغير ثم بعد ذلك لما عقد لها أخبر الكبير فما رضي الكبير، هل نقول النكاح لا يصح؟ نعم. طيب لو ما تشاوروا، إذا تشاوروا ما عندنا إشكال، الكلام إذا لم يتشاوروا حصل نزاع، قال الكبير أنا ما رضيت، كيف يزوج الصغير وأنا موجود؟ نعم. طيب نعم، لا هي ما عندها إشكال، الرضا راضية، نعم، إذا نقول لا أثر للسن، لا أثر للسن بالنسبة للإخوة، فلو زوج الصغير صح النكاح ولو بغير رضا الكبير، وهذا في قول عامة أهل العلم، لكن المروءة تقتضي تقديم الأكبر من باب المروءة فقط، وإلا لو زوج الأصغر مع وجود الأكبر فلا بأس، حتى ولو لم يرضى الأكبر فلا بأس ما دام أن المرأة راضية. فإذا لا أثر للسن بالنسبة للإخوة الأشقاء، لكن الصحيح أن الشقيق مقدم على الأخ لأب، ولهذا قال المؤلف: فالأخ الشقيق فالأخ لأب، فالأخ للشقيق فالأخ للأب، ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، يعني على حسب الميراث، على حسب الميراث في الترتيب. طيب فإن عدم قال ثم السلطان، دقيقة، ثم السلطان، السلطان هو الإمام أو من ينوب منابه وفقا حاضر القاضي يقوم مقامه، لحديث عائشة السابق: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل، قالت: وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وقلنا له طرق متعددة: أو نائبه، والذي ينوب عن السلطان في الغالب في مثل هذه الأمور هو القاضي، هو القاضي فينوب عنه، وهذا هو الذي عليه العمل. لكن قال الإمام أحمد: القاضي أحب إلي من الأمير في هذا، وذلك لأن القاضي عنده من الغالب، الغالب أن عنده من العلم الشرعي ما ليس عند الأمير في هذا. قال: فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، إن عدم هؤلاء كلهم، وهذا يحصل لبعض المسلمات في الغرب عندما تسلم ويكون مثلا أقاربها كلهم غير مسلمين ودولة غير مسلمة، فهنا يزوجها ذو سلطان، مدير المركز الإسلامي مثلا أو نحوه في مكانها. طيب فإن تعذر، ما وجد عندها أحد إطلاقا، لا أقارب لا الدولة مثلا غير مسلمة، ما عندها مركز إسلامي، قال: وكلت من يزوجها، توكل أحدا من الناس يزوجها، وذلك لأن اشتراط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية، لأنه لا حل عندنا الآن، ما عندنا يعني أقارب لهذه المرأة، ما في السلطان، ما في ذو سلطان في مكانه، فهنا توكل أحدا من الناس فيزوجها. قال: فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب وبدون عذر لم يصح. فلو مثلا زوج الأخ مع وجود الأب لم يصح النكاح إلا أن يأذن له، أو يكون هناك عذر، أو يكون هناك عذر، يعني افتات عليه وقام وزوج، ما تصح، ما يصح الزواج. ثم ذكر المؤلف، وهنا يعني تزويج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر، يقول أنه لا يصح، لأنه لا ولاية لهما، لا ولاية للحاكم والأبعد مع وجود الأقرب أو أشبه بالأجنبي، فإذا كان له ليس له ولاية فإنه لا يصح النكاح. ثم ذكر المؤلف أمثلة للعذر، قال: ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، يعني إنسان غاب ما ندري أين ذهب، وهذا يعني يتصور أكثر في الزمن السابق، بعض الأولياء يسافر ولا يدرى أين ذهب، انقطع عن الناس، يبحثون عنه لا يجدون لها أي أثر، هنا ما تترك هذه المرأة تتضرر، لابد من حل هذه المشكلة، فهنا نقول تنتقل الولاية لمن بعده. في وقتنا الحاضر أيضا قد يوجد بعض الناس المفقودين، يسافر يذهب لا يدرى أين هو، فهنا أيضا لا تترك هذه المرأة بلا ولي، وإنما تنتقل الولاية لمن بعده، تنتقل الولاية لمن بعده، لكن ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الحاكم، هذا هو الأصل، لكن ليس ذلك بشرط، لكن من باب السياسة الشرعية للناس يقال ينبغي أن يكون عن طريق الحاكم، لكن من حيث الحكم لو تؤكد من أن هذا يعني تأكدوا من أن هذا الولي أنه فقد له مدة طويلة فيزوجها من بعده مباشرة، غير حاجة لأن يكون ذلك عن طريق المحكمة، لكن من باب السياسة الشرعية وضبط الأمور الأحسن يكون عن طريق المحكمة، بأن يعني تنزع ولاية الأول و تنتقل الولاية لمن بعده. قال: أو يمنع من بلغ تسعا كفءا رضيته، وهذا ما يسميه الفقهاء بماذا؟ بالعضل. أحسنت، بالعضل. ما معنى العضل؟ العضل ذكره الله عز وجل في القرآن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. العضل أن يمنع الولي المرأة من أن تتزوج بمن رضيت به. وهنا مؤلف بناء على المذهب قال من بلغت 9 بشرط أن يكون المتقدم لها كفؤا، بشرط أن يكون المتقدم لها كفؤا، فليس للولي أن يمنعها من الزواج ما دام أنها قد رضيت به وهو كفء وليس فيه مطعن، ليس له أن يمنعها من ذلك، لأن الولي مؤتمن على تزويج هذه المرأة، مؤتمن على اختيار الأصلح لها، على الاختيار الكفء، الزوج الكفء. فإذا منعها من أن تتزوج بالكفء فقد خان الأمانة فتسقط ولايته، لأن ولايته ليس لأجل يعني التحكم فيها ولأجل الوصاية عليها، وإنما الولاية عليها لأجل اختيار الأصلح والأكفى. إذا كان هذا الولي يمنعها من الأصلح والأكفى فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده. فإن امتنع، والغالب أن الأولياء بعد هذا الولي يجاملون الولي، يجاملونه أو يخشون من شره فيمتنعون، تنتقل لمن بعده، ومن بعده هكذا إلى أن تصل إلى القاضي فيزوجها القاضي. وقد ذكر الفقهاء أن الولي يفسق بالمنع إن تكرر منه، يعني إن ردها أكثر مرة يصبح فاسقا، لأن هذا ذنب عظيم وهذا جناية عظيمة على هذه المرأة أن يمنعها ممن رضيت به. وكم من امرأة حرمها وليها من الزواج وفاتها قطار الزواج، والسبب في ذلك هو وليها، بل من أسباب العنوسة هو هذا، هذا أحد أسباب العنوسة أن يمنعها وليها ممن رضيت به. والمرأة في الغالب لا تسامح هذا الولي، خاصة إذا لم تتزوج فيما بعد أو تزوجت بإنسان أقل منه، يبقى ذلك في قلبها طيلة حياتها ولا تسامح هذا الولي، لأنه قد جنى عليها جناية عظيمة. وأي جناية أعظم من أن يمنع الولي المرأة من أن تتزوج بمن رضيت به. ويعني أذكر قصة سمعتها من أحد المشايخ، أن امرأة كان وليها يعضلها، وربما أن ذلك لسبب دنيوي طمعا في راتبة ونحو ذلك، لكن كان يعضلها كلما تقدم خاطب رفض، كلما تقدم خاطب رفض، إلى أن تقدم بها السن ثم حضرتها الوفاة. فلما كان عند وفاتها وكان أبوها حاضر عندها، دعت على والدها فقالت قل آمين أسأل الله تعالى أن يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت، وبقي ذلك، بقي ذلك حسرة على هذا الولي طيلة عمره. وهذا بسبب سوء يعني تصرف هذا الولي. فبعض الأولياء أحيانا قد يكون ذلك بسبب طمع دنيوي، وأحيانا يكون من شدة محبته لهذه البنت يعضله، لأن عنده مواصفات خيالية مثالية لزوج ابنته، قد لا يتقدم الزوج على هذه المواصفات، حينئذ منعها من التزويج بمن ترضى، المهم أن ترضى به، ما يكون مرضي الدين والخلق، منعها في الحقيقة هو من أعظم الجناية عليها. وأيضا يلاحظ السلبية أحيانا من بعض أفراد الأسرة، قد يتسلط هذا الولي ولا تجد هذه المرأة الضعيفة من يناصرها من أخوتها أو من أقاربها، فتجد الناس يتخلون عنها، وتبقى هذه البنت إما أنها تذهب وتكافح وتذهب للمحاكم، وإما أن تصبر ويفوتها يعني قطار الزواج. ثم أيضا ينبغي للقضاة التعاون في هذا، وأن يسهلوا أمر النساء. وأيضا يعني أحيانا يكون بعض أقارب هذه الفتاة يكون عنده نوع من الشفقة والرحمة، فيرفع القضية وتبقى القضية في أروقة المحاكم أحيانا سنوات. أذكر امرأة حصل لها شيء من هذا، أن وليها عضلها فأخوها رفع القضية للمحكمة، وبدأ القاضي في القضية مدة طويلة إلى أن ملوا من القضية وبقيت هذه الفتاة ثم توفيت. فهذا الحقيقة يعني أيضا ينبغي أن يتعاون جميع أفراد المجتمع لحل هذه المشكلة، لأن أحيانا الولي يكون غير رشيد، يكون عنده سفه، يكون عندها يعني أسباب تمنعه من تزويج هذه المرأة فلا يمكن من ذلك. طيب، هناك بعض التفريعات المتعلقة أيضا بهذا الشرط، نكملها ثم نقف عند شرط الشهادة، ليس فيها كلام كثير. قال: فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه، يعني ولو كان حاضرا. فلو أن الولي الذي هو الأب مثلا قال لابنه: زوج أنت عني، هل يصح؟ وهما حاضرا في المجلس، لكن قال: أريدك أنت الذي تلي تزويج أختك، هل يصح؟ يصح، لا مانع من هذا، لا مانع. طيب، قال: وله أن يوكل بدون إذنها، يعني للولي أن يوكل بدون إذنها. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في تزويجه ميمونة، والوكالة تصلح بالنسبة للولي وبالنسبة للزوج، ومرت معنا هذه المسألة في باب الوكالة. فالولي له أن يوكل ولو بدون سبب، والزوج أيضا له أن يوكل. فلو كان مثلا الزوج طالبا يدرس مبتعثا، وكل أخاه في قبول النكاح، هل يصح؟ مثلا إنسان مبتعث وأراد أن يتزوج، خطبوا له أهلهم امرأة رضي بها وقال: أنا وكلت أخي فلان أن يعقد وكالة عني، فيقول الولي: زوجتك وأخوه يقبل عن أخيه، هل هذا يصح؟ يصح، اتفاق العلماء ليس فيه إشكال. لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، يعني إذا وكل الولي من يقوم مقامه، يقولون غير المجبرة وهي الثيب، فلا بد من أن توكل الوكيل، لا بد أن تأذن الوكيل بعد توكيله، يقول: ولا أثر لإذنها قبله، فلا بد من أن تأذن له مرة أخرى. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، يعني اشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من شروط، وذلك لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهل. ويصح توكيل الفاسق في القبول، وذلك لأنه إذا كان يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره، يعني الزوج لو وكل رجلا يقبل عنه النكاح وكان هذا الوكيل فاسقا فيصح ذلك، لأن الفاسق يصح أصلا أن يكون زوجا، فكذلك يصح أن يكون وكيلا من باب أولى. قال: ويصح التوكيل مطلقا بزوج من شئت، ويتقيد بالكفر. لو أن رجلا مثلا أراد أن يسافر سفرا طويلا، فأتى لأحد الناس، أحد الصالحين، وقال: أنا عندي مثلا بناتي أو بنتي فلانة، زوجها من شئت من الأكفاء، فيصح ذلك، تكون وكالة مطلقة. وقد روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر بن الخطاب وقال: زوجها كفءا ترى. قد وكل رجلا قويا أمينا فزوجها عمر بن الخطاب، من زوجها؟ عثمان، زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ومقيدا بزوج زيدا، إذا وكلها بزوج زيدا تتقيد الوكالة به. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانا فلانة، يعني عندما عند العقد، لو كان مثلا الولي يقول: زوجتك بنتي فلانة، إذا كان وكيله: زوجت فلانا فلانة بهذه الصيغة، أو لفلان. وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان. لو كان الوكيل عن الزوج، فعندما يقول مثلا الولي: زوجت ابنتي فلانة لفلان، فيقول وكيل الزوج، ما يقول قبلت، وإنما يقيد هذا، يقول: قبلت هذا الزواج لفلان، هذا معناه. فلا بد من هذا: قبلته لموكل فلانا، قبلت هذا الزواج لموكلي فلان ابن فلان. فعند إذن الوكالة لا بد من هذه التقييدات. قال: وصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. وسبقا قلنا أن الوصي هو كالولي تماما، وذلك لأنها ولاية ثابتة للموصي، فجازت وصيته بها كولاية المال. وإن استوى وليان فأكثر في درجة، صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، إن أذنت لهم صح التزويج من كل واحد، كما مثلنا في الإخوة الأشقاء، وقلنا لا أثر في السن، لا أثر في اعتبار السن. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. قالت يزوجني أخي الأصغر فيصح وليس الأكبر أن يزوجها، أو قالت يزوجني أخي الأكبر، أو يزوجني أخي فلان، أذنت لأخي فلان، فهنا يتعين من عينته. قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته فيجوز، والمعنى أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، فيزوج عبده الصغير بأمته بحضرة شاهدين، وهذا باتفاق العلماء. أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، يعني بنت أخيه هو وليها وزوجها ابنه يصح. أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح أو عكسه، يعني يلي هو طرفي العقد، يلي هو طرفي العقد، يعني هو مثلا الولي، فأتى الزوج وقال أنا أريد أن أسافر، أنا مثلا مبتعث، وكلتك أن تعقد عني، فيصح هذا، يصح أن يلي طرفي العقد. لاحظ يعني توسيع الفقهاء في مسألة الوكالة في النكاح لا يشددون فيها. أو وكل واحدا، يعني مثلا هذا وكل الولي، وكل هذا الرجل والزوج وكل هذا الرجل، فأصبح هو يلي طرفي العقد، صح أن يتولى طرفي العقد. ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج، يعني إن كان هو الذي يلي طرفي العقد فيأتي بهذه الصيغة، يقول زوجت فلانا فلانة، ولا داعي لأن يقول زوجت فلان فلان ثم يقول قبلت عن فلان، يعني لا داعي لهذا، وإنما يكفي أن يقول زوجت فلانا فلانة. طيب إن كان هو الزوج وهو أيضا وكله الولي فيقول تزوجتها أو تزوجت فلانة. ومن قال لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح، نعم اعتقت وصارت زوجة له، هذا الأصل فيها قصة صفية بنت حيي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فإذا اعتقها وجعل عتقها صداقها صح فتعتق وتصبح زوجة له إن توفرت بقية شروط النكاح. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الشرط الثالث، ويبقى معنا الشرط الرابع والخامس، ويعني فيها كلام كثير أهل العلم. نتوقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع. طيب ما تبقى من الوقت نجيب فيه ما تيسر من الأسئلة. نعم اي نعم، تحديد سن الزواج هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنه لا يحدد سن الزواج، لا يحدد، والله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لأي شيء لصغارهن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عقد على عائشة عمرها 6 سنين ودخل بعمرها 9، فأكثر أهل العلم على أنه لا يحدد، لكن من أهل العلم من يرى أن لولي الأمر أن يقيد ذلك إذا ترتب على عدم التحديد مفسدة، وكان الغالب أن من يزوج ابنته وهي صغيرة طمعا ذلك في المال وليس ذلك مراعاة لمصالح النكاح أجاز هذا بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أن لولي الأمر التقييد، لكن أكثر العلم على عدم التقييد، على عدم التقييد، وهذا هو الأقرب على عدم التقييد، دعك من القوانين الوضعية التي تقيد وأنه لا يجوز تزويج القاصر أقل من 18 سنة، هذه كلها قوانين وضعية أنزل الله بها من سلطان. أما كون يعني بعض الناس يسيء في تزويج الصغيرة فنحن ننكر إساءة من أساء، لكن لا نمنع حكما في الكتاب والسنة. الأقرب هو ما عليه أكثر أهل العلم من عدم التقييد. نعم لا تستفاد، نعم هو فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها تنتقل الوصية، لأنه يعني لا فرق بين أن الولي يقول وكلت فلانا أو جعلت فلانا وصية بعد وفاته، والمنع لا دليل عليه، ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع. طيب نأخذ إجابة مكتوبة، نأخذ سؤال هنا سؤال هنا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول: إن تعذر وجود من يزوج المرأة فوكلت من يزوجها، هل للوكيل أن يتزوجها؟ نعم، نحن قلنا له أن يتزوجها وله أن يجري طرفي العقد ولا مانع من ذلك، لكن المهم كما ذكرنا بالترتيب الذي ذكره الفقهاء، يعني لا يتعجل في هذا، يبحث عن الولي فإن لم يوجد فمن بعده حسب ترتيب الميراث، إن لم يوجد فالسلطان أو من ينوب عنه، فإن لم يوجد فذو السلطان في مكانه، فإن لم يوجد فتوكل أي رجل من المسلمين. نعم أحسن نعم. الله إليك. نعم نأخذ سؤال الشباب، سؤال مكتوب. نعم فالأبناء كذلك، نعم إذا كانوا في مرتبة واحدة، طبعا أبناء مثلا كلهم أبناء فكذلك لا أثر للسن، لكن المروءة تقتضي تقديم الأكبر من باب المروءة فقط. نعم أحسن الله إليك. تقول: ذكرتم فضيلة الشيخ أن من دون 9 سنوات لأبيها إجبارها على الزواج، والبالغة البكر لا تجبر، فما حال من جاوزت 9 سنوات ولم تبلغ بعد؟ نعم، من جاوزت 9 سنوات ولم تبلغ فهذه يقول حكم حكم البكر، حكمها حكم البكر على المذهب، فلوليها أن يجبرها، والمذهب عندهم أن يجبرها أصلا حتى وإن كانت بالغة، إذا كانت غير بالغة من باب أولى. وعلى القول الآخر الذي رجحناه أنها إذا بلغت 9 لا بد من إذنها حتى لو لم تبلغ، لأنها إذا بلغت 9 كما قالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 فهي جارية، أصبحت امرأة وأصبحت تفهم وتعرف معنى الزواج، حينئذ لا بد من إذنها. نعم نعم هو إذا كان يترتب على ذلك قطيعة رحم لا شك أن الأولى أن ما يزوج، لكن من حيث صحة النكاح النكاح صحيح، لكن كونه مثلا يقال أن الأولى أنك ما تفعل حتى لا يؤدي لقطيعة حتى لا يؤدي لشحنة المرأة تقتضي هذا، هذا صحيح، لكن كلامنا الآن كحكم فقهي، حكم فقهي من حيث صحة النكاح، النكاح صحيح، لكن الأولى والأحسن أن يكون الأكبر هو الذي يزوج أو على الأقل يأذن له. نعم أحسن الله. يقول: إذا ثبت ضعف حديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، فما الدليل على انعقاد نكاح الهازل؟ نعم، هو كما قال الترمذي يقول العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فعملوا به، لأن نكاح الهازل نكاح قد توفرت فيه الأركان والشروط، فما الذي يمنع من صحته؟ هذا قال زوجتكم ابنتي فلانة، وهذا قال قبلت، توفرت فيه الأركان توفرت فيه الشروط، أما كونه هازل هذا غير مؤثر في عدم انعقاد النكاح، فكما قال لقد نعتمد أن هذا هو الذي عليه العمل عند الصحابة وغير الصحابة أو من بعدهم أن نكاح الهازل أنه ينعقد. نعم نعم، نية هنا يقول غير مؤثرة، نية غير مؤثرة في هذا. نعم نعم نعم، الله عز وجل لما ذكر الشهداء قال ممن ترضون من الشهداء، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال، فمثلا يعني في وقتنا الحاضر لا يكون الفسق إلا على ارتكاب كبيرة ظاهرة، فشرب الدخان يعني قد لا نعتبره من الكبائر ومن الصغائر، كذلك مثل حلق اللحية ومن الصغائر إلا إذا أصر عليه فقد يعتبر من الكبائر بالإصرار عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم، لكن الذي عليه العمل أنه لا تنزع الولاية لأجل ذلك، وذلك لي يعني كثرة هذا الأمر في الناس، والله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، فإذا لم يوجد منه كبيرة من الكبائر كمثلا شرب الخمر أو ارتكاب الفواحش أو نحو ذلك فلا تنزع منه الولاية، هذا هو الأقرب في هذا، هو الذي عليه العمل في المحاكم. طيب نأخذ سؤال أخر. أحسن الله إليكم. يقول: هل في عقد النكاح خيار مجلس فيكون للولي الرجوع قبل التفرق؟ نعم، ليس هناك خيار، إذا قال زوجت وقال قبلت فانعقد النكاح، وليس هناك خيار في عقد النكاح. نعم نعم نعم نعم نعم. وعلى كل حال الإجماع الذي نقلناه نقلها ابن قدامة كذلك الوزير وابن هبيرة. قد يوجد بعض الخلاف في مثل هذا يعني قد يوجد، لكن نحن نقلنا الإجماع على الأقل. إن لم يصح الإجماع فهو يبين أن هذا هو قول الأكثرية. هذه فائدة في جماعات ابن المنذر وابن قدامة، أحيانا قد لا تكون إجماعا بمعنى الإجماع أنها ليس هناك خلاف، لكن تعطيك مؤشر على أن هذا هو رأي أكثر أهل العلم على الأقل. نعم. لا لا بس هذه مسألة أخرى هذه تختلف. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يكون الأخ هو الولي في حالة العضل المرأة من قبل والدها؟ هل يجوز أن يكون الأخ هو الولي في حالة العضل للمرأة من قبل والدها؟ إذا وكله الوالد في ذلك فيصح ولو بدون سبب. لو قاله أبوها زوج أختك مثلا فيصح أن يكون الأخ هو الولي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الحديث المرفوع والحديث بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لا تختصر جميع الأحاديث فتكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، هذه مصطلحات. إذا قيل مرفوعا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعبر بهذا، بعضهم يعبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن بعضهم يفضل صيغة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول أنها أقوى من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أحيانا ينقلوا بواسطة. ابن عباس رضي الله عنه روى حديث كثيرة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة، لم يسمع إلا حديث قليلة، كثير من الحديث سمعها بواسطة، لكن إذا قال سمعت يعني يقول هذا أقوى. نعم. من هي أسئلة مكتوبة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الوقت المحدد لقول أذكار الصباح والمساء، وماذا لو قدمه أو أخره أو نسيه هل يقضيه؟ الصباح تكون في يعني أذكار الصباح تكون في الصبح، والصبح يبدأ من بعد طلوع الفجر الصادق، لكن كثير من العلماء استحب أن يكون بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر يعني هذا هو الوقت الأفضل. وكذلك بالنسبة لأذكار المساء بعد صلاة العصر أو المغرب، سبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالأمر في هذا واسع، لكن كثير من العلم يستحب أن يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو المغرب، لأن هناك أيضا بعض الأذكار التي تكون في الليل فلا تكون بعد العصر، مثل مثلا قراءة آخر آية من سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتاه، هذه لابد أن تكون بعد المغرب، يصدق عليها أنها تكون في الليل فلا تكون بعد العصر، والأمر في هذا واسع. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي فيه إثبات صفة الاستلقاء لله عز وجل؟ صفة الاستلقاء لله عز وجل. استلقاء. نعم. الله أعلم، ما يحضر من الحديث. نعم. حال غيبته هذه، نعم يعني كان يفترض النبي عليها. يعني ترى يا إخوان الوضع الآن في وقت الحاضر يختلف عن ما سبق. وقت الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات يبحث عن هذا الولي إذا غاب، ويسأل، ربما يتصل بالسفارة مثلا تلك البلد ويعلن عنه بالوسائل المتاحة، فلا بد من البحث عنه، لأن الوضع في وقت الحاضر يختلف. الآن كما يقال العالم كالقرية الواحدة الصغيرة، فمن السهل البحث عنه. لكن لو افترضنا أنه بحث عنه ولم يوجد، هنا تسقط ولايته وتنتقل لمن بعده. نعم. هو بالنسبة ل يعني المفقود، ما يترتب على المفقود من أحكام، من مثلا كون المرأة زوجته تحد عليه ثم يؤذن لها في الزواج، من جهة أيضا قسمة تركته، من جهة اعتبارها ميتا، هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء في باب المفقود. والمذهب عند الحنابلة أنه ينتظر 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، و90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة، ولكن هذا قول مرجوح. وبعضهم قال ينتظر إلى أن يبلغ عمره 60، وبعضهم قال 70، وبعضهم قال 75، ولكن القول الصحيح هو الذي عليه العمل، أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف أيضا الأمور المصاحبة لافتقاده. هذا بالنسبة لتركته وبالنسبة لتزوج امرأته ونحو ذلك. أما بالنسبة لانتقال الولاية فالأمر أسهل، انتقال الولاية تنتقل بأدنى شيء، إذا غاب غيبة طويلة ويعني لا ينتظر أيضا حتى يحكم بأنه بوفاته، وإنما مباشرة تنتقل الولاية من بعده. فبالنسبة لانتقال الولاية هو أسهل من الأمور الأخرى المترتبة على المفقود. لا ليس مقبولا عند الجميع لكن يستأنسون به. الترمذي محقق، إذا قال عليه العمل من أهل العلم عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هذه الكلام لا شك لها اعتباره، فيعني هو من المحدثين وكبار المحدثين لهم عناية بالتحقيق. لكن بالتتبع أحيانا يكون هناك من خارج، ليست مسألة إجماع. فعندك كلام الترمذي وكلام ابن المنذر وكلام عبد البر وابن قدامة والنووي، يعني أحيانا قد لا تكون دقيقة، لكن كما ذكرت يستفاد منها أن هذا هو رأي الأغلبية، إذا حكوا الإجماع في هذا يستفاد أنه هو رأي الأغلبية. نعم. نعم، إذا كان محكوم عليه بالسجن مدة طويلة لها أن تطلب الفسخ، لها لأن هذا يعني يفوت عليها حق الوطء، ربما يفوت عليها أيضا حق الولد، حقها في الولد، فلها أن تطلب الفسخ من الحاكم إذا كان محكوم عليه بمدة طويلة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله